بين البحر. هذا هذا خلنا عن كذا. وين المحل؟ المحل هنا. وأما ذا فشرط المصريين لا. ليش كنت هنا؟ صلى. هو هناك شو عم يفكر؟ هذا الموصول موضوع الدرس الموصول. بسم الله. وأما ذا وأما ذا فشرط موصوليتها شرط موصوليتها إيش؟ ثلاثة أمور. واضح؟ شرط موصوليتها ثلاثة أمور. أحدها أن لا تكون للإشارة. نحو من ذا الذاهب؟ من ذا الذاهب؟ أنا ما هو موصول. من هذا الذي؟ لا أعرفه. لازم تعرفه. من ذا الذي؟ لا مش هذا. من الذي؟ الشهيد يا أخي. الشهيد. أخلف أنت قديم. لنا تفتفان. ذا مبنى على إيه؟ مبنى على السكون. في محل؟ محل رفع مبتدأ. أسمع. ذا لا يمكن أن يكون. لا أسمع. لا تقول لي يمكن. في أرادان باي. ها؟ يمكن أن يكون هو الخبر. لا يمكن هذا على أنتم متشكك. نحن ما نقول للعرب الذي فيه الشك. نبغي صراحة عندك. إما أن تقول كذا وإما أن تقول كذا. طيب هو خبر الذاهب بدل من ذاهب بدل كيف تقول عليه بدل البدل لا يكون لا يكون البدل لا يكون مستقر نعم والصفة يجب الفاعل الوصف يكون لا لا يقوم بدل لا يقوم بدل إلا قليل إلا نادر الذي يكون مستقر يعني قال قديم ليش هذا اسم الإشارة هذا اسم الإشارة هذا صفة لأن إذا طيب ليش ما تقول ما معهم أن يكون أن تكون ذا هذا موصول إيش السبب إيش السبب أن تكون ما اسم معهم أن تكون موصولا هنا موصولا ها لا الشيخ من الإشارة. اسم الإشارة هل نوصف الشيء؟ نوصف نعم. نوصف ليش ما نوصف؟ أمسك. أنا ما أعرفه هذا الصيف. أنا عادها هنا للإشارة. إلا النعم. هذه الإشارة. لا هنا للإشارة. من ذا الذاهب؟ من ذا الذاهب؟ من هذا الذاهب؟ منع هذا الإشارة. يا محمد ايش تقول انت؟ لان ما بعده مفرد لا يكون صلة الا لان هل فقط الاثنين معنى حتى انه ما وراءه ما وراءه صلة لا يصلح ان يكون صلة نعم ذاهب وهذا والثاني ان معناها يعني الإشارة بنفسه طب الشيخ هنا هل بمعنى الذي؟ الف من هنا؟ لا من؟ لا سوت مرتين شيخ. لا يسمع. سلمو كل لا يقول إلا جملة أو أبصر هذه الجملة. من غير صار. أسمع. الذاهب قطع ما يشوف. الشيخ الذاهب مو اسم فاعل. الذاهب هذا يشكل عليه ما اسم الفاعل من الذهب. ذاهب. طيب إلى أين؟ لكن إلى الأل تقول أل. لا أخي اسمك. هذا ليس دخل من. لا في مو في من. معنى الذي بمعنى هنا بمعنى الذي ولا لا. ولو كانت بمعنى الذي ولا لم تكن بمعنى الذي هو اسم الفاعل. من هنا استفهامية هو الكلام على ذا. من هنا استفهامية لا. لا يسمح أن يكون موصولا لأن ذا بعد ذا. وما ذا التواني كمان. أعطاكم أمثلة. ألا أعرف أنت ما في التوام؟ لا أنت ولا ولا زاي زاي الحرب. ماذا التوالي يا ماذا التوالي؟ التوالي لا أعني ماذا التوالي؟ ما ها أداة من أدوات الاستفهام. إيش أداة من أدوات الاستفهام؟ من أي أدوات الاستفهام؟ أداة من أدوات الاستفهام كلام استفهامية استفهامية. استفهامية ايش عابو؟ اسم ولا حرف؟ اسم اسم ها؟ انا فلا بد لهم الى عرب. من؟ من؟ ما ما ما هذا التوالي؟ ما ما ها؟ مبني ايه؟ مبني على ايه؟ مبني عرش في محل ايه؟ في محل مبتدأ. وين الخبر؟ ها؟ وين الخبر؟ الجملة مبتدأ واحد. الجملة؟ يا مسكين لا هو يقول عيد الجملة عيد الجملة ما هذا التوان هذا هذا اسم إشارة مبني لا اسم الإشارة كله اسم هذا ها ما هو هذا ذا ذا فقط دون ها ما في هاي ما هذا الكلام على ذا ذا فقط اسم إشارة مبني في محرة خبر المبتدأ طيب التواني التوالي التواني التواني التواني ها وكمن هذه الصيغة من هي الصيغة العربية وجهة الصرف ها صفة ايش التواني صفة التواني صفة صفة لمن اسم الإشارة ها اسم الإشارة ينفر او هو مضاف اسم يا اخي اسم الإشارة لا يوضع وبدل بدل طيب انت شو تقول بدل صفة كذا وكذا أنا ما هو عرب بدل وعصبية لا تقول أول قلت صفة بعد هنا قلت مضاف إليه بدل وعصبية قلت كذا بدل وعصبية ها هذا عصبة بدل وعصبية يعني التواني التواني إيش من الصيغ العربية ها مصدر مصدر من إيش من دوان ها دوانا دوان دوانا هيا ايش السيارة هاي التواني التواني ايش السيارة في هذا ما درست الصرف ها ما درست الصرف يعني الفعل مغتل الله أصله كان توانيا ثم قلبت مضمن الكسرة لأجل اليوم صار توانيا ها صارت ايش توانيا أصله كان توانيا أصله طبعا أقوله ثمانون وقلبت الكسرة الضمة هذا كسرة لتصح لي وصار الثماني ودخل عليه ألف واللام الثواني وهذا وهذا يعني لأن كل فعل أو أوله تاء لا يكون مكرره إلا مضموم الحرف الرابع يكون الحرف الرادع يعني مضموم سواء على وزن تفاعل مثل تغافل تغافلا وهذا تواصل تواصلا ولا على وزن تفعلل مثل تالم لما ولا على وزن تفعل مثل تعلم تكرمت كل فعل أوله تاء المصدر هو أن يضم الحرف الرادع كما قاله ابن مالك في الخلاصة ابن مالك قال في رسالته وضم ما يربع في أمثال قد تلم لما لازم تحفظ هذا واضح ولكن زايد ما يحفظه درس رسالة ابن مالك ولا يحفظه أمشي يعني. والثانية إيش أن لا تكون ملغاتا أن لا تكون زاهد ملغى وذلك بتقديرها الإلغاء هذا معنى إلغاؤها إيش معنى إلغائها إيش أن تقدر زاهد مركبة معها في نحو إيش ماذا صنعت؟ ماذا صنعت له إعرابان؟ يا ولد أبو المناظر ايش بخير؟ ما في حتى وين؟ يقول ماذا صنعت؟ ما اعرف ماذا صنعت؟ ايش عربان؟ هذه الجملة ماذا صنعت؟ طيب نصف العلم الله اعلم. طيب زين قول لكم زايد زايد زايد زايد ماذا صنعت يا زايد؟ استفهامية ايش؟ ايش عربه؟ يا اخي على ايش؟ لان المثل فيه اعرابا لا استفهامية لا لا لا لا بقرة كله يا اخي ما في ما في ما تكون ما هذا مفعول به في هذا المثال الا اذا كانت مع ذا كلها مركبه مع ذا. يا اخي هو قال لك انا انا انا يعني اصل ايش الشهاده هذا؟ يشهد ما شاف الشيخ يشهدون ولا يستشهدون. ماذا صنعت؟ ماذا هذا فيه مثال للغايه وفيه, وفيه مثال لي لا لا لكون عدم الغائية. لكن هنا شغل غاية ولكن إذا كانت الغاية تكون مع ما ماذا كلها مركبة مفعول كلها ماذا مبنى على السكون في محل نص مفعول مقدم صنعت هذا إيه فعل ما مفعول مقدم لصنعت. وأما على إيه فعل ذا هذا موصولة هناك تقول ما اسم استفهام مبتدا مبني على السكون في محلها ذا خبرها بمعنى ما الذي صنعته؟ صنعته لا والعائد محذوف صنعته هذا هي صيغة ذا والعائد محذوف اي ما الذي صنعته؟ اما هذا الاشياء هذه نعم فيها وجهان وكذلك حتى الآية فيها ماذا انزل ربكم ماذا أنزل ربكم خير هذا فيها وجهان على بالي وكذلك يسألونك ماذا ينفقون قولي العفو قولي العفو فيها على بالي ولكن لما ضبطوا القاعدة هذا ما يقدرون أن يؤذبون الحال واضح ولا هيمشي؟ لا نمشي كما قدر هذا طيب ما قال في نحو ماذا صنعت كما قدرها كذلك من قال عما ذات تسأل فأثبت الألفة لتوسطها ويجوز الإلغاو عند الكوفيين وابن مالك على وجه آخر وهو تقدير ها ها هذا إيش زائد زائد تقدير زائد نعم زائد تقدير زائد من لا نكتب وهو تقديرها زائدة هذا الإلغاء نعم الإلغاء يكون على أمرين أيوة. إما أن تجعلها زائدة أيوة. عند الكوفيين وبالمالي وأن تجعلها مركبة مع اسما واحدا متفقا كيف يكون اسم زائد؟ اسم زائد؟ لما نقول حرف على هذا حرف أنا أقول لك زائد زائد ما لا زائد على ما اسم ولا حرف؟ ما لا حرف حرف ولا اسم زائد كيف اسم يكون زائد يا شيخ؟ اسم يكون زائد؟ ماذا بالبصرية نقوى هنا؟ هذا عند الكوفي ولكن ابن مالك اتبعه في ذلك نعم إنها زائدة نعم ما لها إعراب. الثالث من الشروط أن يتقدمها استفهام ذا هذا من الفاظ اسم الإشارة لا تكون وش لا تكون موصولة إلا إذا تقدم عليه الاستفهام استفهام بما باتفاق أو بمن على الأصح كقول النبي لا تسأل عن المرأة ماذا يحابي أنحب فيخبر أم ضلال وباطل البيت يحتاج إلى الإعراب حمزة ويحتاج إعراب حمزة إعرابين حمزة فيه إعرابان من يعربه ابن لبيد هذا ألا تسأل عن المرأة ماذا يحابون أنحب أنحب ها واضح أنحبا أنحب هيا علي لأنك أنت رفعت يدك هيا ألا تسأل عن ألا ألا أداة استفتاح وتنبيه ألا إيش؟ أداة استفتاح وتنبيه أداة استفتاح أو لا للتحضير لا لا هو لا للتحضير لا يعني ينبي من حوله ليه ما قاتل يشوف ولكن بعد ما وقع بعد هالشيء هاي تحتمل ان تكون للتحضير لان هذا سواه انا على وجه لا لا اشوف استفتاء وتنبيه تسألاني فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والالف فاعل ايش ولما رفع بالنون ولم يرفع بالضمه انا من افعال خمسه وين الفاعل؟ الألف الفاعل هذا مرفوع مبني على إيه؟ مبني على السكون في محل غفر في محل إيه؟ المرأة المرأة مفعول به ماذا يحاب؟ ماذا يحاب؟ ما اسم استفهام مبني على السكون في محل غفر مبتدأ لا اسم إشارة خبر لا اسم إشارة إيش؟ خبر لما ماذا يحاول؟ شيخ اسم إشارة ولا موصول هنا؟ موصول يعني اسم موصول لا دول موصول يعني. من العاد؟ محذوف يعني أه؟ محذوف الجملة اللي بعده إيش محذوف؟ محذوف العاد محذوف متخذة ما الذي يحاوله؟ ما الذي إذا بمعنى الذي يعني ما الذي يحاول؟ لا تسألان للمرأة ما الذي يحاول؟ ما فاعل يحاول؟ ضمير مستتر جواز تقديره يعود على المرأة والضمير الذي هو عائد الموصول راجع إلى من؟ إلى المرأة ها؟ الضمير الفاعل يعود على المرأة والضمير العائد يعود على على على, على, على الذي هناك ضميران ضمير مفعول وضمير فاعل ايوه انحبا انحبا مصدر لمفعول الفعل المحذوف الوجوب انحبا هذا لا يجوز لا يجوز بان نسمع بعده ايش انحبا اقول لك لا تقول هذا كمل البيت انحبا أنا أحبل ماذا يحاول أنا أحبل أنا عارف أنا ولكن يجوز كمان أنا أحبل أنا أحبل متى يجوز أنا أحبل فيها وجهان هيا بين لنا الوجهين الوجهين هو إذا كان مرفوع بدل ولما بدل من إيه إذا كان مرفوع بدل من من من الضمير ما تعرف هذا القاعدة ما تعرف لكن نتقى به ابن مالك ولي ما أعرف هذا صحيح هو بدل من الضمير بعيد هو بدل من مال استفهامي لا هو بدل من مال استفهامي هذا يعني ما هو الإعراب ما هو الإعراب تقول كذا تقول أنا قلت لك هذا ما هو إعراب البدل من ما تفهمه ايش وصلت فيه قولي ما اعرف انت ما تعرف القاعده ولذلك انا قلت لك ما تخلص تقليد وبدل المضمن بهمزه يلي همزه كمان ذا استعير ام علي هذه بن مالك في اشياء في باب البدل احفظ البيت هذا. ماذا قال البين يعني؟ البيت انه هو البدل من اسماء الاستفهام. لا البدل اذا كان البدل من اذا كان الاسم بدل من اسماء الاستفهام فلا بد ان يقع ايش بعد الهمزه مثل هذا. اذا جعلت ما هذا استفهام مبتدا لازم يعني انا احبون هذا لازم ان يقع البدل هذا بعد ايش همزة الاستفهام. هذا معنى قولي بالمالي وبدل من مضمن الهمزاين همزا كما جاء سعيد الامعري. ووجه النصب ووجه النصب ووجه النصب تكون بدل من ماذا كله لان ماذا مفعول مقدم. الوجه الثاني هذا الوجه الثاني اذا الغيت انت اعربتها على على ايش على الوجه الاول وتكون هناك بدل من ما. وأما إذا جعلته بدل ما ألغيت ذا هذا جعلت ما ذا هذا يعني محفظ مفعول مقدم لتسألان ماذا يحاول هذا يحاول نعم تنصبه تقول أنا حبه. فلذلك قالوا لك قال لك بعض النحويين هذا إنما يدل على إلغاء ذا النصب البدل الذي يحكم يحكم بدل. بدل من ماذا كل الاسم الذي بعد الاستفهام يحكم والاسم الاول الاسم الذي يكون بعد الهمزه يحكم الاسم الاول نعم اذا رفع فما اذا هذا موصوليه اذا نصب يعني يكون بدل من ماذا كل يعني مفعول مقدم واضح لا تسالني ماذا يحب انا حبون أنا أحبهم فيقضى فيقضى يشع على بقى لا خليها فهنا أو سببي نعم واقعة إيش في جواب الاستفهام جواب إيش ألا يسأل المرأة ما فعله أنا تسأل عن المرأة ما فعله حاضر أنا أحبهم فيقضى أم ضلال وباطل لا هنا قد تكون عطف أربع عطف إيش حفظ؟ نعم هي يعني الجملة هذا ممكن نعطف الجملة السابقة أنا على الذي نحن ممكن أعطف أربع عطف أربع عطف ليش ما تجعلوها فوق سبب ليه؟ ليه؟ هذا ما قلت لك هذا لأنك الشاهد فيه دل في البيت دل على أن ذا موصولة واضح وسنبين لك وجهة في شرح البيت. وإن كان البدل منصوبا دل على إلغاء ذا واضح يمشي طيب انفع تكون عاطفة يا شيخ انفع عاطفة جعلها عاطفة قال لك ويجوز المرفوع مرفوع فيقضى الفاو حرف عطف يقضى فعل مضارع مبني للمجهول ولا يجوز الفاء ضمن المستتر قال لك أم حرف عطف دلال معطوف على خلاص نمشي نعم هو هذا والثاني طيب وقوله كذلك فمن ذا يعرى يعزى يعزى من ذا يعزى الحزينة ومن ذا يعزي يعزي الحزينة أو يعزى التي يعزي يعزي والكوفي اسمع والكوفي لا يشترط ما ولا من ان يسبق لا ما ولا من نعم. واحتج الكوفي بقوله امنت وهذا تحمي دين الطريق هذا هذا هنا اسم موصول نعم وبعد صلة عدد ما لي عباد عليك إمارته وهذا تحملين طريق هذا بغير ما تفهمية وبغير من والشاهد فيه قبله وهذا تحميل طريق فإن الكوفيين ذهبوا إلى أن ذا هذا اسم موصول وقع مبتدا ولم يمنعهم اتصال حشو التنبيه به لأن يلتزموا موصوليته كما لم يمنعهم عدم تقدم ما أو من الاستفهامية لالتزام موصوليته وعندهم أن التقدير والذي تحملونه والذي تحملون طريق فذا اسم موصول مبتدا وجملته تحملين لا محل لها من اعراب صلته والعائد ضمير موصول محذوف طريق ليش خبر المبتدا وعند الكوفيين ان جميع ما يكون اسم اشاره قد يكون اسم موصول هذا عندهم وخرجوا على ذلك قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قالوا ما استفهام مبتدا تلك اسم موضوع بمعنى الذي خبره تلك اسم موضوع بيمينك جر ومجر متعلق محذوف صلته وخرجوا عليه كمان اسمع تلك اسم موضوع اذا الموصول يختلف على رايهم يعني الموصول يختلف بالاشاره على رأي الكوفيين حسب المعنى يعني على رأي الكوفيين الموصول يختلف بالإشارة يعني تلك نقول مرة موصول ومرة نقول نعم أقول على رأي الكوفيين يعني نعم ليش ما نعم تلك هذا بمعنى الذي يعني. تلك هذا في هذا بمعنى الذي في الكوفيين ما تلك بيمينك يمينك الجرم ما هي صلة يعني المعنى واضح هنا ما تلك يعني إشارة ولو كان يسأل إيشه هذا عرب تنلو بهذا مش الفرق بي. من جهة هل هذا يفسد من جهة الإعراب ولا من جهة المعنى لا يفسد ولكن الضبع ولكن لا العربية للعرب الكوفيون فيهم عرب نعم كما أن البصريين كمان الذين قالوا شرطوا هذه الشرط هذا الشرط لا إذا لم يوجد الصيلة لم يوجد المعنى ذلك فهناك نقول هذا غير صحيح لكن ما دام نعم الشاهد ما تلك أنا الذي بيمينك ما تلك بيمينك أو ما تلك بيمينك يا موسى أنا التي بيمينك نعم التي كانت بيمينك أو استقرت بيمينك وهي العصا أسمعنا يا شيخ اسم إشارة بيمينك حالا انتهينا اسم إشارة بيمينك حالا انتهينا ما أعرف اكتب صحيح ما بقى بليل البصريين حتى القواعد تكون منضبطة يا شيخ قليلة منضبطة من تلك الجهة ومنضبطة كمان منها يعني لا شك أن ومن التي كانت بيمينك يا موسى هخ يشب من فلسفة المعنى ما في فلسفة المعنى نحن ما نقول شيء ولكن قواعد المصريين أطلق خلينا دبا نحن ما نرجح إلا بالترجيح لذلك الناس يختارون مثل البسم. واضح. نرجع إلى البيت يا شيخ. ما نرجع. والذين يشترط احتج بقوله. أي والذي تحملونه طليق وعندنا. أن هذا اسم إشارة. هذا ماذا كلام ابن هشام؟ هذا. يقرأ. وين ما عندنا؟ وعندنا هنا كلام ابن هشام فوق بعد البيت الصفحة التي تليها. هذا تحملين طليق. الصفحة الثانية شيخ في المثل. من المثل؟ أيوه. أيوه الذي تحملونه طليق وعندنا. وعندنا يعني البصريين. أن هذا طريق جملة إسمية وتحملين حال أي وهذا طريق محمولة كانت إسمية ولا حرفية تحتاج تفتقر إلى صلة متأخرة عنها عن الموصولة مستملة على ضمير مطابق لها يسمى العاي إذا كان الموصولة هذا اسما أما إذا كان حرف فلا يحتاج إلى ضمير. الشيخ هذا طليق محمولة طليق هنا نكر يا شيخ وعليكم بعيد محمولة كيف يكون حال الشيخ ليش ما تكون حال ليش كيف الجملة بعد نكر الصفات هذا حال في الطبيعة بعد النكرات يا مسكين نكر هنا ما هنا طليق مو نكرة بعد الجملة طليق نكرة ولا مو نكرة لا نكرة حسن ولكن هذا وصف الجملة وقعت قبله ما وقعت قبله وقعت قبله حتى ينتبه لي لا نحن محمول الشيخ يمسي هذا كلامك كامل حرف تنبيه ذا مبتدا طليق خبره ما تحميلنا هذا جملة حال طب هل يؤول الطليق هنا مؤول بالمفرد فهو اي محمولة انا قلت صلي لا ما يحفظ ما في شيء خلاص نمشي هذا واضح انا ما تكلم وتفتقر كل الموصولات اسمية وتم العاية لا خدات لا لا لا تخرج هذا واضح واضح الحال وصفه إما جملة ولو كيف أقول أسمع يا وصيلة إما جملة جملة معروف في اللسان العربي إما جملة اسمية فعلية معروفة أو جملة وأشرتها هذه الجملة التي تكون صيلة للموضوع مشترك فيها أن تكون خبرية لا طلبية ولا إنسانية لا يجوز أن تقول جاء الذي يضربه ولا تعجبي طلبية إنسانية يعني ما هو قوي معنى واحد لا إنسانية تكون لا تنقسم إلى خبرية وطلبية تمني هذا والإنسان خبرية وإنسانية والترزي وهذا طلب كل واحد من هذا الطلب أي شيء مستقيم قال لي ليس الفرق بين الطلب والإنساء أي ملا قلت له الإنساء إلا هي الطلب نعم لا الذي ليته ويس صالح هذا إنساء لا يزول لا يكون صلة للموصول إلا إذا كان خبري خبر معنى لفظية ومعنى ليس بلاغة الشيء واضح ولا معهودة ايش تكون خبرية معهودة معهودة لله في مقام التهويل والتفخير فيحصل إبهامها معهودة معناه معلومة عند المخاطب يعني نعم كما جاء كجاء الذي قام أبوه والمبهمة عند التفسير. فغسلهم من اليم ما غسلهم. ولا يجوز أن تكون إنسائية مثل الاعتقاء، ولا طلبية تضربه، ولا تضربه كمان. هنا فرق يا شيخ بين الإنسائية والطلبية. هو هذا في صوت يقول له أفضل ولا تحرج واضح، ولا تضربه كمان لأن هذا النهي. وإما سبه هاسبه الجملة المراد من الظرف الجار المجرور، وهي ثلاثة: الظرف المكاني والجار والمجرور التامان، نحو الذي عندك والذي في الدار، وتعلقهما باستقر معلوم. الثالثة وصفة الصريحة هي الثالثة لأجل. نعم، معناه الخالصة للمقصية وخارجة الصفة التي عرضتها للمقصية مثل الصاحب. صاحب هذا اسم فاعل، اسم فاعل الصفة ولكن عرضتها للمقصية. واضح. وكذلك الأبطح، الأبطح في الأصل يعني مكان المتسع ولكن عرضتها للمقصية، صار علمها على المكان الذي يزيد فيه الحج إذا نزل من الحج. واضح ولا؟ وتختص بالألف واللام. هي 65. أه؟ هي 65. 65. وتعطف الألف واللام الموصول الذي هو ألف واللام. ها؟ يعطف بالصفة الصريحة كضارب اسم الفاعل، ضارب اسم المفعول المضروب، وحسن صفة المشبهة ولكن فيه خلاف. فيه خلاف؟ نعم، بخلاف ما غلبت عليه الاسمية كأبطح كما قلت لكم، وأجرع وصاحي وراكب، وقد توصل بمضارع الأبطح. فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطع من الوادي ثم غلب عليه على الأرض المتسع. وأما الأجرع فإنه في الأصل وصف لكل مكان متسع ثم غلب على اسم الأجرع، الأجرع على اسم للأرض المستوية من الرمل، الرمل التي لا تلبس لا تنبت شيئا، لا تنبت شيئا. وأما الصاحب فإنه في الأصل وصف الفاعل ثم غلب على صاحب الملح. أين يا صاحب الجلالة؟ وأما راكب فإنه في الأصل وصف لكل فاعل الركوب، سواء كان مركوبه فرسا أم حمار أم غيره، ثم غلب على راكب الإبل. راكب هذا راكب الإبل جهل نقلت هذا نقلت من الصيف إلى أشياء العالمية. لا، صار قصت بالإبل إلى غلب الغلبية على راكب على الإبل، راكب الإبل دون غيره. طيب، وقد توصل ال، وقد توصل ال بمضايع كقوله كقول الشاعر: ما انت بالحكم ترضى حكومته ان ترضى ال بمعنى الذي. شيخ ما تدغم هنا الترضى، ما يقال ما انت بالحكم ترضى حكومته ان ترضى حكومته الترضى. قال له كمان شددها هذا التعقى يعني قد نتغان فجعلها يعني تمثيلة إذا جعلها قبرية يقول التعقى ونحن نحفظها بالتعقى. مش حرف الناس الشمسية حرف الشمسية وكلاهما جائز. ها؟ لكن ما شوف الحرب التاء هذا من الحروف الشمسية ولا القمرية؟ الترضى. كيف تقرأ البيت ما أنت بالحكم إيش؟ الترضى حكومة. الترضى ولكن الترضى موجود إيش المعنى؟ الترضى. زي في الشمس. ترغب. ما فهمتها شوف هذا زاده وهذا. إيش بينه وهذا؟ إيش بين الترضى والترضى؟ كل بمعنى واحد. الذي ترضى حكومته. أن هناك واو شمسية، قال الشمسية ولا القمرية بمعنى الذي. لكن إذا كان همزة قطع جعلناها قطع يعني البيت هي الكسر، لازم تكون شمسية. البيت يعني من حيث العروض يعني إذا قلنا ما يستقيم البيت إلا إذا جعلناه يعني القمرية. شمسية. لا ما انكسر ابدا ما انكسر بالحكم من ترضى حكومته فين كان الانتفاع ما انت بالحكم من ترضى حكومته ليس فعل تم ما في لازم يكون تم ما ولا ينقسم الى خمس شيء ولا ينقسم ذلك عند ابن مالك بن ضرور عند ابن مالك ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة فصل ويجوز حذف العائد المرفوع العائد على ثلاثة أقسام المرفوع عائد المنصوب عائد المنصوب المنصوب المجرور المجرور ينقسم إلى قسمين المجرور المخفوض بلا داخل المخفوض بحذف الجر كلها تكلم ابن مالك الآن دخلنا اسمع فصل ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان اسم مبتدأ مخبرا عنه بمفرد ولا يحذف في نحو جاء اللذان قام إذا كان فاعلا واضح ولا إذا كان النائب فاعل جاء اللذان ضربا ليش السبب هذا عمدة ليس مبتدأ ولا عمدة فاعل واحدة والنائب فاعل كمان لأنه غير مبتدأ ولا في نحو جاء الذي هو يقوم الآن كان خبره جملة لأنه إذا حذف هنا ما الذي محذوف ولا غير محذوف لأن الباقي بعد ذلك يصلح أن يكون صيغة كاملة هذا معنى هذا يريد يعني ابن هشام قول ابن مالك وعظوا أن يختزل أن يختزل إن صلح الباقي لمسلم هي لا يلتبس المحذوف لا لأنه لا يعرف محذوف ولا لأن الكامل الباقي بس يصلح أن يكون صيغة وكذلك لا يجوز كمن حذفه في نحو جاء الذي هو في الدار لأن الخبر هنا غير مفرد فإن حذف الضمان لم يدل دليل على حذفه إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة بخلاف الخبر المفرد ولكن إذا كان الموصول غير أي وأما إذا كان الموصول أيا يجوز حذفه مثل قوله تبارك وتعالى لنجعلن من كل شيعة أيهما أشد الخبر هناك مفرد وهو أشد ولكن حذف العائد هو وهذا يختص بأي من الموصول وما غير أي لا يجب إلا نادرا ما جازه الكوفي هنا كمان واضح هي غير يستطر وصله إلا يستطر الوصل كما في هذا في هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله الصلة هناك خالق كان الخبر مفرد ولكن الصلة هناك خالق كانت بالجار والمجرور وهو الذي هو إله في السماء معبود في السماء ومعبود في الأرض خالق هذا مثال لا شو لم تطر الصيغة لم تطر قالت هون لم تطر قالت هنا بالزرب المجد في السماء هذا المقدم هذا يعني معبود لإله. نعم إله بمعنى معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. واضح، أي هو إله في السماء أي معبود فيها. ولا يكثر الحسب في صلة غير الأليم. ها إذا كان الخبر مفرد إلا إن طالت الصلة. أيوة تماماً. وشدت قراءة بعضهم تماماً على الذي أحسن. وحنق في العائلة هناك ما طالت الصلة. هو أحسن. على الذي هو أحسن. والخبر مفرد. لا طيب. ما طالت الصلة. ها؟ ما طالت الصلة. ما طالت الصلة. ولموصولك من ليس أي. ولكن ما إذا كان أيًا. ها؟ أجوز. ولو لم تقل اختيلا كما في هذا البيت ونادى كما قوله يسقل الشاعر من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه بما هو سفه والكوفيون يقيسون على ذلك يقول الى القياس ولكن الاحسن مذهب البصري ويجوز حذف المنصوب الآن خلقنا من المرفوع الآن دخلنا في المنصوب يا إخواني دخلنا في عائل الموصول ذكر منصوبا ويجوز حذف المنصوب إن كان ولكن بشروط إن كان متصلا وأن يكون ناصبه فعل وناصبه فعل الوصف غير صلة الألف واللام والفعل هذا تام أحسن ها وأما إذا كان ناقصا كأن يكون خبر كان لا يجوز حذفه إن انتصب بفعل الوصف ها مثل قوله تبارك وتعالى ويعلم ما تسرون وما تعلنون بين للعالم بسيط هذا يا ولد بين للعالم علم لهم ويعلموا ما تسرون وما تعلنون هل عادي شاك الله وعاطسة لا حسب ما يعلموا واش عالمك مضارع ما تسرون ما موصولية ايش وقعوا في الأعلام وقتدى تدى ما موصولية ما فلبيه ها ايش ايش عالمك ايش علم به منصور مبني مبني على ايه؟ ها؟ مبني على السمو في مقام مصر طيب ويعلموا ما تسرون تسرون فاعل مضارع مرفوع مرفوع بايه؟ بثبوت النون ها؟ بثبوت النون ولما؟ لان افعال خمسة وين الفاعل؟ الواو الجماعة وين العائلة الآن؟ محذوف ضمير ايه والتقدير سرونه ها؟ سرونه ويعلموا ما تسرون اي ما تسرونهم وما تعلنون تمام زي في بعض الناس يقولون ان العائد الضمير اللي هو واو جماعه ايه العائد يقال لا يقدر انما الضمير واو جماعه لا يعني هذا عائد الموصول ها عائد الموصول ايوه عائد الموصول واو الواو يقول واو ها ايوه كذاب لأن العائد الله هذا راجع إلى المخاطبين نحو وصيلة ينفاض ينفاض قل لهم اتقوا الله لا تقولوا في القرآن بآرائكم لكن فيما نقول هذا الذي بعث الله ورسوله هو؟ إن العائد محذوف محذوف هذا الذي لأن العائد هذا الضمير المستتر هو الراجع إلى الموصول ما وأما الضمير في تسيرون راجع إلى المخاطب يا شيخ لكن ما يجوز ما هنا يا شيخ مصدر حرفي موصولة حرفية نعلم إصراركم خلي هذا مثل له بأن تكون إحنا نقول يجوز ولا ما تجوز نسأل ما نقول ما يجوز لا إذا جعلته هذا ما يحتاج إلى العائد أي ما يحتاج نقول يعلم إصراركم ليش نعلم إصراركم إصراركم إعلانكم في المعنى هذا في العربية يجوز هذا لكن ناس ما فيها شاهد هنا لكن هذا هل تجوز أن تكون ما هنا حرم موصول؟ إيه؟ موصول الحرمين؟ أيوة. ما يعني ما إذا جعلته موصول الحرفية إن كان قال بذلك يتبقى أنا ما أقول في القرآن، ولكن هذا الظاهر أنها اسمي، ولكن مجهة اللغة يجوز ذلك. ما تنصرون معناه يعلمه إسراركم، وما تؤمنون ما يعلمه ما يعني إعلانه سرك وجهك. وقوله ما الله مولك فضل صح ما ذنه بشك. هيا أعرف الجملة هذا وأعطونا فيها الدليل. من يعيب الجملة؟ السجيطي أعرف طبق الكتاب إذا فيه عرب ما نافي يا أخي الله إلا الله. طبق الكتاب أنا لا تقول شيء أسكتك الآن. أنا أعطيتك يعني مهلة واستعجلت. ما في زايد يا شيخ زايدة. شو هذا زايد؟ وارد ما الله موليك يا شنجتي. ما الله موليك فحما لنه فضلا فحما لنه به فما لدى غيره نفع ولا ضر. هيا هات صالح أعرفه ما الله مبتدأ الله اسم الجلالة مبتدأ هاني. ها؟ اسم مبتدأ هاني. مونيكا خبر مبتدأ هاني. بين خبر ما؟ جملة. ها؟ فضل. هاي الجملة هذا ايش؟ بين صلتهما؟ هم؟ بين صلتهما؟ محلوم. صلتهما بين؟ مونيك. ها؟ الله موليك هي صلته. طيب وين العايد؟ العايد محلوف متخذه موليكه. نعم هذا الآن هي موليكه. وهو هذا منصوب ولا مجرور؟ ها؟ العايد المحذوف هذا مجرور بالإضافة ولا منصوب؟ هذا مفعول هاني. مفعول هاني الموليك. وين المفعول الأول؟ جاي موليك الكاف الكاف موليكا. طيب ما الفرق بينهما بين الضميرين؟ ما حرك كاف هذا موليكا للخطاب. موليكا للخطاب نعم، ولكن ايش محلوها؟ محلوها في الاعراب. نعم مبني على الفتح محل نصب مفعول اول. مبني على الفتح في محل نصب. مونيكا يا مضاف اليه. ولكن في محل نصب في محل جر ويجوز في محل جر ونصب. نعم يجوز الاثنين. انت اقول لك القواعد العربيه دقيقه لانه مجرور بالاضافه من نوري اسم الفاعل ومنصوب كمان محلا لانه مفعول الاول لنوري. وأما الثاني هذا ما في ما أضيف إليه مولي، فلذلك منصوب بالبص هذا مش الإنسان. فضل ليش أعلمه؟ خبر فاع محل شاهد. طيب هذا المعنى يا شيخ، هذا المعنى من الأخذ ومن المأخوذ. هذا المعنى لا الكاف هذا هو الآخر. أسف جاء الذي إياه بخلاف جاء الذي إياه وكرمته. ليش ما يجوز؟ هل يجوز هناك حصر العائل ولا ما يجوز؟ جاء الذي إياه وكرمته. جاء الذي ما يجوز إياه وكرمته به ما يجوز به إن الخبر إيش لا هو هذا بخلاف إذا كان منتصب منفصل لأنه يوقع في الإلباس هنا أو جاء الذي إنه فاضل أو كأنهم جاء الذي كأنهم أسد. هل يجوز حشر عائد هناك ولا إيش؟ ها ها ما يجوز. ليه؟ لغد الارتباس. يا أخي أنا خليك تجيب يعني هم أنت سمعت الزهراني هذا اتبعته؟ لا أنا قلت في الأول ذا ماذا؟ لا لأن ما لا لأنه قال لك ابن مالك متصل في عائد متصل فخرج العائد المفرد ما هو للباس ولا الأول للباس أبدا ما في لأن الأول يا شيخ منفصل فيهم أنه متصل في الأول في الأول الذي جاء لا الذي إياه وأكرمته يجوز حذفه فضله الحذف ما فيها الباس في لبسه يا شيخ في الحذف أبدا يوهم أنه متصل أكرمته يوهم أنه متصل يا شيخ زي ما قال أنت بالمرة جدال عندك هذا يعني وضيعت في القواعد أنت بمالك في عائد متصل وخرج المنفصل ماذا لك ما قال لك الانتباك ولا لك وأنت جبت القاعدة وكذلك جاء الذي كأنه كأنه أسد الناسب ليس هو لا لا أنا ما تحذف إنه وكأنه إلا شذوذا نعم يا شيخ كذا النحو قالوا العلة لا أخي ما قال لك هذا من هو كان التصريح هذا الشيء أنا ما قال لك هذا ولو قال لك هذا الكتاب ما نتبعه خلاص نترك قول خالد الأزهر يناقض قول محمد يا شيخ أقول لك أنت بالمرة أقول لك تبغي أقول لك تضيع نفسك طيب جزاك الله خير يا شيخ فهمت سلم القواعد قبل أن تدل وتحكم الآن على القواعد وأنا للبات الذي جاء الذي قال طيب ماشي أسأل الكلام جاء الذي ضرب طيب ماشي ماشي ماشي, ماشي, ماشي وكذلك جاء الذي كأنه أسد لا يجوز لأنه منصوب بالحرف أيوه ليس فعل لذلك قال لك في عائد متصل إن اتصل بالفعل أو وصف ليس بفعل مرض ولا جاء الذي أنا طالبه لما لا يجوز حكوه هنا جاء الذي أنا طالبه أنا طالبه شوف الشروط تقدمت عكس ما تقدمها لأنها مقرون لأن اسم الفاعل هذا مقرون بأل لا يجوز حذفها آخذي وشذ قوله وشذ قوله من متصل كل هوى جوا بغاط كتاب اسألنا بالمتصل ذو الهوى محمود عاقبتي محمود عاقبتي يعني بالحركتين هذا البيت إذا قلنا بالمتصل ذو المتصل ذو الهوى محمود عاقبتي إيش أعرض محمود هنا لا لا تن. لا انت طالع في الكتاب انا ما ابغى في الكتاب خلاص هذا الصديق وهذا هو الذي ما عنده الكتاب طبق الكتاب ضميت وانا لا محمد الامين خلي صديقي يا الله من مستفز بالهوى محمود عاقبتي ايوه من مستفز بالهوى محمود عاقبتي بالرفع بالرفع بالنصر وجه وجه عندنا يا شيخ لا موسى عندك ولا عن ألا ما تكون ما حجازية أيوة أو تنمية وهذا ولا ولكن فين العايد فين الشاهد في البيت بل مستفز الهواء هذا الشاهد العايد ما فيه هذا الشاهد الشاهد الشاهد في يده اقتران الالف واللام لا آه. نحن نبغي العائد وين العائد العائد بحضر الاشاد نحن نبغي الشذوذ والتقدر المستفزون وين الفاعل اذا ها ايش هو الفاعل هو ايوه هو هو هو الفاعل ايوه فاعل الصيغه وين الفاعل؟ هو الفاعل هو الفاعل مستفز الهواء هو فاعل الذي يستفزه الهواء. ما الذي يستفزه الهواء؟ الهواء هذا هو هو الفاعل. محمودة أو محمودة على لغة بني تميم، لغة بني تميم محمود عاقبة، لغة بني الحجازيين محمودة. يعملون ما هذا أعمال الإسلام أهل الحجاز يقول ابن مالي أهل الحجاز الحاقوا بليس ما إن عدمت إلا وإن مقدمة ذو خبر يحزم منصور الفعيل كثير أنت يا موسى السنة هذه قبل تقيد عنك لأن أنت ما تحضر قواعد كسر الغياب أول تقول هنا السنة هذه بالمرة ما أدري وصبح ولذلك لتعرف نفسك وتشوف نفسك تعيين لا لا أول ما كنت فاهم أول فاهم كمان حتى انتفق بيع بيع بيع تحمل الرجل لكن السنة هذه السنة هذه كل إذا عمل الإنسان عمل يشوف عمله وحذف المنصوب وحذف المنصوب الفعل كثير وكذلك نعم حذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف قليل هذا يرد على ابن مالك لأن ابن مالك أطرح على والحسو عنده كثير من ذلك لعائد المتصيب وينتصب بفعل المتصيب كما النجوح ويجوز والآن دخلنا في العائد المجرور ويجوز حسو المجرور بالإضافة يجوز حسو العائد الموصول المجرور بالإضافة